راجل واحدة وحش. لا طب دول واحدة وحش ان شاء الله. الله يبارك لك دي نايم يعني حاجة بقى حاجة Mm-hmm. يوم يجمع Yeah. Thank you.

Thank you. Thank you. Wow.

قال الصعب حالا Thank you. Oh.